بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء. أسأل الله يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعمل وبما نسمع، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا جميعا صراطه المستقيم. ثم أشكر القائمين على نادي الطائف الأدبي على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يمنحنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه والتعاون على البر والتقوى والنصح لله والعبادة. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، يقول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كلمتي التي أتكلم بها وأعلق عليها موجزة، وعنوانها حفظ الوقت. يقول عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. تعلمون من هم المتقون؟ المتقون كما هو معلوم هم الذين اتقوا غضب الله واتقوا عقابه بأدائهم فرائضه وتركهم محارمه. هؤلاء هم المتقون الذين أطاعوا الله ورسوله واستقاموا على دينه وحافظوا على حدوده ولم يتعدوها. هم الذين بعبارة أخرى أخلصوا لله أعمالهم وحافظوا على دينهم، فامتثلوا الأوامر وتركوا النواهي وانقادوا لشرع الله، متبعين لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم أولياء الله، هم أهل السعادة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم أهل البر كما قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين سبحانه أن هؤلاء هم أهل الصدق وهم أهل التقوى، هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال وأدوا هذه الحقوق. يقول عز وجل في شأنهم: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعلينا أن نأخذ بأسباب التقوى وأن نجاهد أنفسنا في ذلك حتى نكون ممن حفظ وقته وصان حياته عما لا ينبغي واستعملها فيما ينبغي. وتعلمون أن الله وعد المتقين كل خير، وعلق على التقوى كل خير. يقول عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إنني متقنا فازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، في آيات كثيرات. ويقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو النور والهدى والسعادة، يعني فرقانا يحصل به التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال والشر والخير والغي والرشاد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، في آيات كثيرة. فجدير بكل ذي نفس زكية، جدير بكل من تعز عليه نفسه، جدير بمن يهمه نجاة نفسه وسعادتها، جدير بمن يهمه أن يعد للآخرة عدتها، جدير به أن يأخذ بصفات المتقين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، تزلف لهم الجنة، تقدم لهم وتقرب يوم القيامة، كما تبرز النار للغاوين والهالكين، نسأل الله العافية. فالمؤمن هو المتقي، والبر هو المتقي، والصالح هو المتقي، والسعيد هو المتقي. فكلمة المتقي تشمل المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والأبرار من الرجال والنساء، كل من استقام على أمر الله هو داخل المتقي، يسمى متقيا ويسمى مؤمنا ويسمى برا ويسمى صالحا ويسمى مهتديا. ثم قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون أيها الناس، توعدون هذا الخير إذا استقمتم على التقوى وكنتم من الأوابين. والأواب هو المتقي أيضا، لكن نبه عليه لعظم هذه الصفة، إذ الأواب هو الرجاع إلى الله، هو الذي كلما زلت قدمه بادر بالتوبة والإصلاح، كلما وقعت منه هنة بادر بالتوبة والإقلاع واستدراك ما فرط منه. والأوابون هم الرجاعون إلى الله، أهل التوبة والاستقامة والحذر. حفيظ، هذه من صفات المتقين الأوابين، من صفاتهم أنهم يحفظون أوقاتهم، يحفظون جميع شؤون حياتهم، ليسوا مهملين ولا غافلين ولا مضيعين لحياتهم وأوقاتهم، لا، بل حفاظ. فمع تقواهم لله وكونهم أوابين في طاعته والتوبة إليه، مع ذلك حافظين، هم مع ذلك حافظون لأوقاتهم. فعلى المؤمن أن يحفظ وقته ويحفظ حياته ويحفظ سمعه وبصره وعقله وسائر شؤونه، لا يضيع ولا يهمل. كثير من الناس تذهب عليه حياته سدى في غفلة وضياع وأعمال لا تنفعه بل تضره. فمتقي حافظ لوقته، حافظ لسمعه، حافظ لبصره، حافظ للسانه، حافظ لجوارحه. وأتى بصيغة حفيظ مبالغة، لأن حفيظ أبلغ من حافظ، كما أن سميع أبلغ من سامع، وعليم أبلغ من عالم، وكريم أعظم من مكرم، ونحو ذلك، هي صيغة مبالغة. فالمتقون وهم الأبرار وهم المؤمنون، من شأنهم ومن صفاتهم ومن أخلاقهم الحفظ للوقت والسمع بصر والجوارح. من حفظ وقته وحفظ جوارحه تمت له السعادة. وتعلمون أن كثيرا من الناس تضيع عليهم أوقاتهم في ليلهم ونهارهم فيما لا يجدي، وليس ذلك من شأن الحكماء ولا من شأن الأخيار ولا من شأن العقلاء مهما كانت أحوالهم. العاقل حتى ولو كان غير مسلم لا يضيع وقته، بل إما في عمل ينفعه في الدنيا وإما في عمل يحصل به له راحة مع أهله أو أولاده أو أصدقائه يتمتع به ويعينه على أعمال أخرى. فالعاقل من شأنه الحفظ حتى لا تضيع عليه ساعات زمانه في غير جدوى وفي غير طائل. وأنتم تعلمون الآن أن الطلاب في إجازة طويلة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى حفظ، والحفظ أنواع، أعظمها وأهمها حفظ قلبه حتى يستقيم على الإخلاص لله وتعظيم حرمات الله والحذر من محارمه، يكون قلبه مملوءا من تعظيم الله، من خشيته سبحانه، من تعظيم أوامره ونواهيه، من الإخلاص له والشوق إليه. فالقلب هو الأساس، متى عمر بالتقوى والاستقامة والخشية لله والإخلاص انقادت الجوارح لكل خير، كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حديث طويل، حديث الحلال البين والحرام البين، قال في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي اللفظ الآخر: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو الأساس، وعلى حسب صلاحه وعمارته بخشية الله وتعظيمه تصلح الأعمال وتستقيم الأعمال وتنقاد الجوارح لكل خير. وعلى حسب انحراف هذا القلب وغفلته أو تعلقه بالشهوات تكون الجوارح كذلك منقادة لما يريد. فأعظم الحفظ أن تحفظ هذا القلب وأن تجتهد في صلاحه وعمارته بخشية الله وتعظيم أمر الله ونهيه والإخلاص لله في كل ما تعبده به عز وجل، والجد والصدق والإخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. ومن ذلك ومن أسباب ذلك العناية بالقرآن والسنة، فالإقبال على القرآن الكريم من أعظم الأسباب بحفظ قلبك وحفظ جوارحك مما يضرك ومما يغضب الله عليك. فالوصية لنفسي وللمستمعين العناية بالقرآن الكريم، كل العناية تلاوة وتدبرا وتعقلا، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني الطريقة والمنهج الذي هو أقوم الطرق وأحسنها وأسدها. ويقول في سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالوصية أن تعلو بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينكم ومدارسة وعملا بمقتضاه. هكذا ينبغي لأهل العلم وللطلبة العناية بهذا الأصل الأصيل الذي هو أصل كل خير ومفتاح كل خير ومنبع كل خير، كتاب الله العظيم. واغتنموا هذه الإجازة في حفظ ما تيسر منه وفي الإكثار من تلاوته في الأوقات المناسبة بالتدبر والتعقل في المذاكرة بينكم والمدارسة، فهي فرصة عظيمة ينبغي ألا تضاع، ينبغي أن تحفظ. ثم حفظ ما تيسر من السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من جهة المتون التي لديكم وغيرها. فإذا تيسر حفظ مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن المقدسي مثل بلوغ المرام الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب، هذه أصول عظيمة في الحديث، إذا تيسر للطالب حفظها فهو ذلك فذلك خير عظيم. فيها أحاديث عظيمة في بيان الأحكام والحلال والحرام فيما يتعلق بعظمة الله والإخلاص له وتعظيم حرماته. فحفظ هذه الكتب الثلاثة 50 الحديث مع عمدة الحديث مع بلوغ المرام أو ما تيسر من ذلك، هذا من أفضل الأعمال ومن أعظم ما تحفظ به الأوقات وتحفظ به القلوب والجوارح. ولا ينبغي للعبد أن ييأس ولا يستعظم هذه الأمور، بل هي ميسرة لمن يسرها الله عليه ولمن بذل وسعه وأحسن ظنه بربه وحفظ وقته. كان الطالب فيما مضى يعتني بهذه المتون الثلاثة ويحفظها جيدا، عمدة الحديث، بلوغ المرام، الخمسون التي جمعها النووي وابن رجب، النووي له 42 وابن رجب أضاف إليها 8، وكنا حفظناها في الصغر قبل البلوغ وقبل عمدة الحديث، تحفظ في الصغر ولكن لا تنسى، تحفظ وتدرس وتراجع دائما، لأنها حديث جامعة وهي 50 لكنها حديث جامعة مفيدة وعليها شرح جيد للحافظ ابن رجب رحمه الله، وجامع العلوم والحكم. فينبغي للطالب أن يعنى بهذا وأن لا يفوته هذا الخير. كذلك الكتب التي تعين على فهم الكتاب والسنة، دراسة القواعد العربية والعناية بها في القطر في الألفية، لا يتساهلون بهذا، لا بد يكون الطالب عنده حفظ لهذه المتون والعناية بشروحها حتى يستفيد الفائدة الكبيرة في معرفة القواعد العربية التي نطق بها العرب وسار عليها العرب في نثرهم ونظمهم، ونزل بها كتاب الله وجاءت بها السنة، هي من أعظم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم العناية بأصول الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا من أعظم ما يعين على فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام، كون الطالب له عناية بأصول الفقه ومصطلح الحديث حتى تكون عنده ثروة مباركة تعينه على فهم القرآن والسنة وعلى المذاكرة في ذلك وعلى معرفة الحديث الصحيح والضعيف والموضوع إلى غير ذلك ما يستفيده أهل العلم من هذه الأصول والقواعد. ثم حفظ الوقت من جهة الأعمال التي تطلب من العبد، لا بد يحفظ وقته حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة، من صوم، من ذكر، من حفظ اللسان عما لا ينبغي، من بر الوالدين، من صلة الرحم، من عناية بالأهل وقيام بحاجات الأهل والبيت، من عناية بالإخوان والأحباء، من عناية المريض وإكرام صديق وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله، كل هذا يحتاج إلى حفظ الوقت حتى يقوم بها بهذه الأشياء وما يسر الله منها. فمن أضاع وقته في غير طائل في الأحاديث الفاشلة التي لا فائدة فيها أو في النوم الطويل، هذا تفوت خيرات كثيرة. وكثير من الناس قد يسهر الليل في غير طائل ويوضع نهاره في النوم فيذهب عليه الليل والنهار. الليل في غير طائل كسماع الأغاني ومشاهدة التلفاز الذي لا ينفعه وغير هذا ما قد يضيع به الوقت، بل ينبغي أن يحفظ وقته فلا يسمع من إذاعة ولا من صحافة ولا من تلفاز إلا ما ينفعه، ولا يسهر بل ينام نوما مبكرا حتى يكون نشيطا في صلاة الفجر ونشيطا في نهاره على أعمال النهار. وإذا كان ليس عنده أعمال في النهار فلا مانع أن يستعين بنومة في أول النهار ثم يكون في وسط النهار في نشاط وقوة في مدارسة ومذاكرة وكتابة ومراجعة وغير ذلك ما ينفعه. فالحفظ للوقت والحفظ للجوارح من أهم الأمور ولا سيما في هذه الإجازة، والله قال لكل أواب حفيظ، فوصى المتقين بهذا أنهم أوابون وأنهم حفيظون لأوقاتهم وجوارحهم وسائر ما ينبغي أن يحفظ، فهم موصوف بالحفظ بصيغة المبالغة، حفيظ يحفظ وقته، يحفظ جوارحه وسمعه وبصره، يحفظ كل ما ينفعه حفظه، كذلك يحفظ أوقات الصلاة، يحفظ أوقات الخير حتى يعمرها بالخير، فهو مع المسارعين الصلاة في الجماعة في أوقاتها، مع المسارعين إلى الأمر المعروف أنها منكر والدعوة إلى الله وإرشاد الجاهل، مع المسارعين في بر الوالدين، في صلة الرحم، في إكرام الأهل، في العناية بشؤونهم وتوجيههم إلى الخير، مع المسارعين في عيادة المرضى ودعاء لهم بالشفاء ونصيحتهم ووصيتهم بالصبر وإخبارهم ما لهم من الله عند الأجر إذا احتسبوا وصبروا، وما يحصل بالأمراض والأكدار من التكفير للسيئات وحط الخطايا إلى غير ذلك مما تعمر به الأوقات. ومن أهم ما يتعمر به الأوقات المذاكرة، المكتبات موجودة، كل واحد عنده مكتبة، المكتبات العامة موجودة، فينبغي يكون له جزء من الوقت في مراجعة المكتبة، مراجعة ما يحتاج إليه مما فيها من الكتب حول دروسه وحول ما أوجب الله عليه، حول ما حرم الله عليه، ومن ذلك ما يتعلق بالتفسير، فإن الدارس القرآن والمتأمل والمتدبر قد تشفي عليه مواضع وكلمات فيراجعها في التفسير ويستفيد، ويبحث مع إخوانه فيما أشكل عليه أو مع أستاذه أو مع من يظن أن لديه علما، حتى تكون الفائدة واضحة ما بقي عنده فيها إشكال. ثم قال: من خشي الرحمن بالغيب. هذا من وصف المتقين أبرار، أنهم يخشون الله بالغيب، ليسوا غافلين بل يخشونه دائما، وهو غائب عنهم لكنه معهم، هم لا يشاهدون ولا يرونه ولكنهم يعلمون ويؤمنون به، وهو معهم إلى ما كانوا بعلمه واطلاعه، مع أنه فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، لكنه مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم واطلاعه على ما في ضمائرهم، كما قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له الصديق ما قال، قال: لا تحزن إن الله معنا، فقال: إن الله معنا من اتقوا والذين هم محسنون، قال لموسى وهارون: إنني معكم ما أسمع وأرى. فالمؤمن يخشى الله بالغيب ويؤمن به بالغيب، ويعلم أنه الخلاق والرزاق والأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مع عباده في كل حين وفي كل وقت بعلمه واطلاعه لا تخفى عليه خافية، فهذا يثمر له خشية ربه ومراقبته واستحياءه من الله، حتى لا يبارزه بالعظائم، حتى لا يبارزه بما حرم عليه، بل يستحي من ربه ويخشاه سبحانه وتعالى حتى يستقيم دائما على ما يرضيه عز وجل. وجاء بقلب منيب، كذلك الإنابة إلى الله، الرجوع إليه، فهي تشبه الإياب الأواب والمنيب، متقاربة المعنى، فالأواب الرجاع إليه والمطيع له والتائب إليه، والمنيب إليه قريب من هذا المعنى أيضا، والذي ينيب إلى طاعته وينيب إلى مراضيه ويتباعد عن مناهيه سبحانه وتعالى. ووصف القلب بذلك لأنه الأساس، متى أناب القلب إلى الله ورجع إليه معظما خاشيا راغبا استقام في الجوارح وسارع في الجوارح إلى كل خير. ثم قال بعد هذا: أدخلوها بسلام، يعني الجنة، بسبب هذه الأعمال الطيبة وهذه الصفات الحميدة، يقول: أدخلوها بسلام، فهم في سلام أبدا، لا كدر ولا مرض ولا تنغيص ولا موت ولا غير ذلك، فأهل الجنة في سلام دائم، وهي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، هي دار السلام وأهلها في سلام أبدا في مقام أمين. ذلك يوم الخلود الذي ليس فيه انتقال ولا موت ولا شيء من المكدرات، هذه الدار هي دار السلامة وهي دار الخلود وهي دار النعيم. ثم ختم هذا بقول: لهم ما يشاءون فيها، الخير العظيم، لهم ما يشاءون ويطلبون من أنواع النعيم، ولدى الله المزيد من النظر إلى وجه الكريم، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله يوم القيامة. فأهل الإيمان والتقوى لهم هذه النعمة العظيمة، دخول الجنة بسلام وأمن وعافية وخلود دائم ونعيم دائم، ولهم ما يشاءون فيها من أنواع النعيم وأنواع الخير وأنواع اللذات والمسرات ولد الله المزيد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ قلب بشر. ومن جملة ذلك النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. قال في حديث صهيب في تفسير الزيادة: النظر إلى وجه الله، فإذا نظروا إلى وجهه لم يستبدلوا بذلك غيره، بل هو أحب شيء إليهم وهو أعلى نعيم يعطونه. قال: فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجهه، فهو أعلى نعيمهم وأعلى لذاتهم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يرزقنا وإياكم حفظ أوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا عن كل ما يغضبه سبحانه، وأن يعيذنا وإياكم مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نستعد سماحتكم في أسئلة الإخوة الذين عرضوها. نعم. لنفضح منها ما يسمح به الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: سماحة الشيخ، ذكر في فتوى لكم عن الحكم بالحقوق العربية والمعادين بأنها لا تجوز، ولكن ما هو الحل لمثل هذه القضايا والتي اعتادتها القبائل؟ ذكر في فتوى لكم عن الحكم بالحقوق العربية والمعادين بأنها لا تجوز، ولكن ما هو الحل لمثل هذه القضايا والتي اعتادتها القبائل ويعتبرونها صلحا، خاصة وأنها تردع عن التعدي على الغير؟ نريد من فضيلتكم أطال الله عمركم توضيح هذه المسألة، وحبذا لو كان هناك اجتماع بمشايخ القبائل لتوضيح مثل هذه العملية. والسلام عليكم. هذا سؤال فيه إجمال، والذي صدر فيه منا الفتوى والرسائل التي كتبناها للقبائل تقرأ على رؤوس القبائل، هي حثهم على الالتزام بحكم الله والحذر من القوانين والعادات والسوالف التي مشوا عليها تخالف الشرع. فما كان يوافق الشرع من الصلح فلا بأس به، وما كان يخالف الشرع هو الذي جرى به التوجيه والتحذير حتى لا يفعلوا ما يخالف شرع الله المطهر. فالقوانين التي اعتادها الآباء والأسلاف والعادات التي يدرج عليها بعض الناس ينظر فيها وتعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل منها، وما لم يوافق ذلك يرد على أهله وينصحون عنه. فإذا كان ما بينهم من عادة لا تخالف الشرع كان يتوجه إلى ما اعتدى عليه ويطلب منه الموافقة على السماح والصلح بينه وبين أخيه بمال يبذل من أخيه أو من القبيلة حتى لا يقع بينهم فتنة لأنه تعدى عليه غضبه أو قتل ولده أو قتل أخاه وما أشبه ذلك، توجهوا إليه بالصلح، وأن يقدموا إليه ما يرضيه من مال، أو يجمعون له من قبيلة ما يرضيه من المال، أو يصنعون طعاما ويدعون القبيلة وهو معهم ليسترضوه ويستسمحوه. هذه أمور ليس فيها شيء، إنما الذي يخشى منه هو ما يخالف الشرع المطهر. فإذا كانت العادة أو الصلح على وجه الله الله الشرع ولا يقر الشرع، هذا هو الذي يمنع من عادات القبائل وسوالف المشايخ القديمة. لا أتابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، سألتني امرأة وتقول إنها كانت تجهل قضاء رمضان وعاشت عدة سنوات لا تقضي ما فاتها بسبب الحيض وغيره، والآن تسأل وتقول: ماذا أفعل وكيف أقضي ما فاتني، علما بأن عمرها يزيد عن 50 سنة؟ هذا يسأل عنه كثير النساء البادية والحاضرة، وأغلب ما يكون في البادية، والجواب أنهم موجهون وينسدون أن عليهم القضاء، وهذا الجهل الذي منهم لا يعذرهم بالقضاء، لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين وشعيرة الله بين المسلمين. وصل ما عندها أنها غافلة معرضة، ما سألت ولا انتبهت ولا نبهها الله، فعليها القضاء تقضي الصيام، وإذا كانت عندها سعة تطعم عن كل مسكين كما أفتى جماعة من الصحابة في الآية، نصف صاع من التمر أو من الأرز كيلو تقريبا عن كل يوم، يجمع ويعطاها بعض الفقراء عن عدد الأيام، وهي تقضي ما عليها من الأيام متابعة أو مفرقة. أثابكم الله. سائل عنده سؤالا يقول في سؤاله الأول: ما حكم الصيام بالنسبة للمجاهد في ميدان المعركة في شهر رمضان؟ أي هل يجب على من يجاهد في سبيل الله في رمضان الصيام أم لا؟ هذا أفتى فيه جماعة من العلم، ونصر ذلك أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام، وأن المجاهد له أن يفطر. إذا جاز المسافر والمريض أن يفطر فالمجاهد أولى بذلك، يعني في حالة لا تسمح له بالصوم. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما دنا من مكة قال الصحابة: أفطروا فإن الفطر أقوالهم في قتال عدود، فأمرهم بالفطر وعلل له بأن الفطر أقوالهم. قالوا: هذه العلة تدل على وجوب الإفطار في حال الحرب ولو كان في الحضر، ولو كانوا معتدا عليه في الحضر، لأنهم ولا سيما في أيام الصيف لا يستطيعون أن يجاهدوا مع الصوم. المقصود أنهم إذا احتاجوا للفطر أفطروا ثم يقضون بعد ذلك من جهة العلة، مراعاة للعلة. كما أن إنسان لو وجد إنسان غريقا أو حريقا لا يستطيع إنقاذه إلا بالفطر أفطر ولو في الحضر، حتى ينقذ أخاه الذي وقع في الحريق أو في الغرق أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذه علة وجيهة وشرعية، وهي قوتهم على قتال عدوهم. نعم. أثابكم الله. سؤاله الثاني يقول: ما هي المسافة التي يجب على من يريد المرور من أمام شخص يصلي أن يتركها ليكون بذلك خارجا من المرور بين يدي المصلي؟ المصلي له حالان، إحداهما أن يكون قد وضع سترة فليس لأحد يمر بينه وبين السترة. الثاني أن يكون ما وضع سترة، فأحسن ما قيل في هذا أنه يقدر بثلاث أذرع من قدمه، إذا كان فوق ثلاث أذرع لم يضر المرور. واحتجوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاث أذرع، بين قدمه والجدار ثلاث أذرع. قالوا: هذا يدل على أن السترة تكون بهذه المسافة. هذا كله في حق من يصلي وحده، أما اللي يصلي خلف الإمام فلا يقطع صلاته شيء. سترة الإمام سترة الله، فالمأموم ليس في حاجة إلى سترة، ولو مر بين يديه امرأة أو حمار أو كلب أو غير ذلك لم يقطع صلاة. نعم. جزاكم الله خير. السائل يقول: إن بعضا من طلبة العلم يقولون إن من أحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات فإن ذلك الإحرام لا ينعقد وعليه، فيكون قولهم قطعا بعدم انعقاد الإحرام تبعا لابن حزم، فماذا نقول لهؤلاء ونرد عليهم بهم؟ جزاكم الله خيرا. الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم ينعقد، ولكن ترك الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وقت من الأخذ وقيت لهن لهن ولمات عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. فالسنة هو أن يحرم من الميقات، لو أحرم من غير الميقات انعقد عند أهل العلم، ولكنه ترك الأفضل. فلو أحرم صاحب الطائف من بيته أو صاحب المدينة من بيته أو صاحب الرياض من بيته أجزأ، ولكن ترك ما هو السنة وهو أن لا يحرم إلا من الميقات. وقصاره أنه شدد على نفسه، الله جل وعلا يسر له الأمر وجعل ميقات الإحرام من الميقات حتى يكون هذا أيسر عليه، وحتى لا تطول عليه المدة في الإحرام. إذا شدد على نفسه وأحرم قبل ذلك إما جهلا وإما بقصد آخر فإن إحرامه ينعقد، وقصاره أنه فعل مكروها أو ترك ما هو الأفضل. وأما القول بأنه ينعقد هو قول ضعيف. نعم. جزاكم الله. هذا السائل يقول بأن سؤاله مهم: سماحة الشيخ، جامعت امرأتي في ليل رمضان ولكن سمعت صوت النداء للصلاة صلاة الفجر، وأنا على تلك الحالة واستمريت خلال السماع للنداء. سؤالي: ما هو الحكم في هذه الحالة؟ وهل تكون الكفارة علي وعلى زوجتي أيضا؟ وهل علي إطعام المساكين؟ يكفي فيه إطعام المال أم يجب دفع طعام بعينه؟ وجزاكم الله خيرا. إذا جامع الإنسان في آخر الليل ثم طلع الفجر ينزع الفرجة، أو سمع الأذان الذي يعرف أنه يؤذن على الوقت ينزع ولا عليه شيء، نزع ليس عليه شيء. هذا هو الصواب، مثل ما أنه يأكل حتى يرى الفجر ثم يمسك، فإذا استمر في الجماع بعد الوقت حتى طلع الفجر فإن عليه كفارة حينئذ، لأن استمراره جماع فعليه كفارة المعلومة وعليه قضاء اليوم، وعلى الزوجة مثله قضاء اليوم مع كفارة إذا كانت مطاوعة غير مغفورة، والكفارة عتق رغبة مؤمنة مع قدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين مع القدرة، فإن عجز أطعم 60 مسكينا طعاما لا يجزي قيمة طعام، لكل واحد نصف الصاع من التمر أو من الأرز من قوت البلد، يعادل 1.5 كيلو تقريبا من هذه الأطعمة التي يقتاتها الناس، هذا هو الواجب عليه. أما إذا كان شك في ذلك هل طلع فجر أو ما طلع فجر، سمع الأذان ولكن عنده شك فليس عليه شيء، إلا إذا علم أنه أطال إطالة أدخلته في النهار، يعني علم أنه لن ينزع حتى طلع الفجر، هذا هو محل الكفارة والقضاء. أما إذا نزع في وقت بعدما سمع الأذان أو بعدما أذن بقليل لكنه لا يعلم أنه طلع الفجر، لأن بعض المؤذنين يؤذن مبكرا ويؤذن بعده أناس وهم يعتمدون في أذانهم على التقويمات التي لديه لا أعلم شهادة الفجر، الشيء اليسير الذي بعد الأذان أو بعد الأذان بدقيقة دقيقتين هذا الأصل فيه عدم طلوع الفجر، ولكن ينبغي المؤمن أن يحتاط ويتقدم في صلاته بأهله، وإذا سمع الأذان نزع حتى لا يقع فيه ما يغضب الله عز وجل. نعم جزاكم الله خير. سائل يقول: أما بعد، فقد ابتليت بالغناء ولقد علمت عن تحريم الغناء، ولكن قد تعود عليه لساني وكلما كففت عنه قليلا أعود إليه لأسباب كثيرة، لأنني أستمع دائما الغناء، فأفيدوني عن ذلك أفادكم الله. الغناء وآلات له من بليات هذا الزمان ومن مما كل به الناس في هذا العصر، الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه، فهو يجده في التلفاز ويجده في الإذاعة ويجده في بعض الأشرطة إلى غير ذلك، فينبغي أن يجاهد نفسه وليس بعذر الله كون اعتاد ذلك، ينبغي أن يجاهد نفسه، هذه دار الجهاد دار العمل، فلا بد من مجاهدة للنفس في كل ما تعتاده من محارم الله حتى تدع ذلك، كما أنه لا بد من جهادها في أداء ما فرض الله، فلو طاوع نفسه ما صلى الفجر، ولو طاوع نفسه ما صلى الظهر إذا شغل عن ذلك، ولو طاوع نفسه لا ترك الفرائض الأخرى، ولو طاوع نفسه لم يصوم في الصيف إلى غير ذلك، لا بد من جهاد، هذه دار العمل، لا بد من جهاد النفس في أداء فرائض الله وجهادها تكفي عن محارم الله، وإذا كان هو يتعاطى الغنى كذلك يمنعها ويجاهدها لا بد من جهاد. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، المسألة تحتاج إلى جهاد، فإذا طاوع نفسه وأعطاها زمامها أهلكته، فعلى المؤمن أن يجاهد، فإذا بلي بالتلفاز لا يسمع إلا ما ينفع ما أباح الله ولا يتساهل مع رؤيته ومشاهدته وسماعه ما حرم الله، وإذا بلي بالإذاعة كذلك يسمع ما يفيده ويمنعه ثم يغلق الإذاعة عما حرم الله، وهكذا في الصحابة هكذا في غير الأشرطة يسمع ما يفيده ويحذر ما يضره، وليس له عذر أن يقول أنا اعتدت هذا أو نفسي أمرت بهذا، لا، من أطاع نفسه فلك، إن النفس لا أمر بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم أحبكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد تزوج والدي زوجة ولد أخيه بعد وفاته بسنوات وأنجب منها ولدا وطفلتين، وأريد أنا الزواج من ابنتها التي من زوجها السابق، فهل يجوز ذلك أم لا؟ لا ما يمشي، إذا تزوج أبوه ابنة إيش؟ تزوج والدي زوجة ولد أخيه. إذا تزوج زوجة ولد أخيه أو تزوج زوجة أخيه بعد طلاقه لها وامتحانا أو زوجة عمه أو خاله فلا بأس، ولا كانت تنكح بنت الزوجة من غير أبيه سواء كانت هذه البنت من زوج قبله أو زوج بعده فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبة لأبيك لا ينكح أبوك، أما أنت فهي أجنبية، فإذا تزوج الإنسان امرأة وتزوج ابنه بنتها أو أمها فلا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل تقبل توبة شاب ملتزم يقوم بعمل العادة السرية ودائما يحلف ألا يعود إليها ثم يعود، فهل عليه كفارة في ذلك؟ باب التوبة مفتوح لم يغلق حتى الآن حتى طلوع الشمس مغربها. باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس مغربها أو حتى يغرى عبد ويزول شعوره عند الموت. فكل من تاب تاب الله عليه صدق في التوبة، سواء كان ذلك من العادة السرية الخبيثة أو من غير هذا المعاصي. المهم البدار بالتوبة، المهم البدار ولزومها وعدم تساهل مع النفس الأمارة بالسوء. قد يتوب ولزم التوبة، والله يتوب على من تاب جل وعلا. والعادة السرية الاستمناء هو محرم ومنكر وله مضار كثيرة وعواقب وخيمة، فالواجب الحذر من ذلك من الرجل والمرأة جميعا. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: امرأة تسأل وتقول إنها تتنمص من أجل تجملها لزوجها وهي محجبة ولا تبدي زينتها إلا لزوجها، فماذا يجب عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، كل هؤلاء جاءت الحديث الصحيح بلعنهم، فهي أتت منكرا وإن كانت تدعو بهذا أنها زينة لزوجها. الزينة للزوج تكون بالمباح لا بالحرام، زين بالملابس بالطيب بالكحل، أما بما حرم الله لا، لا تزين بالوشم ولا بالنمص من حاجبيها ولا من وجهها، ولا سيما بما حرم الله من الأمور الأخرى التي لا تجوز لها. نعم. سائل يقول: رجل قام يجامع زوجته في ليل رمضان ونام دون أن يغتسل بحجة أنهما يقومان بذلك الغسل وقت السحور، ولكن نام ولم يستيقظ إلا حوالي الساعة 8 صباحا، فقال: إننا مفطرين ويجب علينا القضاء ولا صيام لنا، فقاموا وعملوا الجماع في ذلك النهار بحجة أنهما مفطرين حيث لا يعلمان عن الحكم لمن كانت عليه الجنابة في نهار رمضان، ولا يعلمان عن الكفارة في ذلك، ولا يعرفان إلا قضاء اليوم ذلك، والآن عرف الكفارة وذلك اليوم، ولهذه الحالة ما يقرب من 9 سنوات، فما الحكم عليهم أن يجب؟ هذه نتائج الجهل، هذه أشياء نتيجة الجهل وعدم السؤال وعدم حضور مجالس العلم وعدم الاستفادة من حلقات العلم وما بذاع من العلم. كثير من الناس ما يهمه إلا بطنه وشهوته وحاجاته العادية، ما يهتم بدينه ويسأل يتبصر ماذا يجب على الصائم، ماذا يحرم على الصائم، ماذا يجب على المصلي، ماذا يجب على المزكي، ماذا يجب على الحاج، ماذا يجب عليه حول أهله وجيرانه، إعراض وغفلة حتى يقع في المحارم. الصائم له أن يصبح جنبا ثم يغتسل، لا يضره ذلك، يعني جامع في الليل ثم أصبح واغتسل بعد الفجر لا حرج عليه. في الصحيحين عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. هكذا قالت أم سلمة: كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس يكون الإنسان جامع آخر الليل ثم يتسحر ثم يغتسل بعد أذان الفجر، لا حرج في ذلك. وهؤلاء لما قام الساعة 8 كان الواجب عليهما الاغتسال وقضاء صلاة الفجر، وصومهما صحيح لأنهما أصبحا صائمين ناويين الصيام، فعليهما أن يغتسلا ويصلي صلاة الفجر ويكفي. أما جماعهما بعد هذا فهذا منكر، الصائم يلزمه الإمساك ولو ما استيقظ إلا الظهر، يلزمه الإمساك وصائم قد أصبح صائما بالنية، فعليهما كفارة ويعتق رقبة مؤمنة. فإن عجزا صام شهر متتابع، كل واحد يصوم شهر متتابعين، فإن عجزا أطعم 60 مسكينا، كل واحد 30 صاع عليهم 60 صاع جميعا، ب60 مسكينا، كل مسكين يعطى صاعا واحدا نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة، من التمر أو من الشعير أو من الحنطة أو من الدبي الرز، طعاما لا لغوصا، مع التوبة الصادقة والإنابة إلى الله والاستغفار الكثير والحذر من الأمساك في المستقبل مع قضاء اليوم. جزاكم الله خيرا. أما سؤاله الثاني فيقول لفضيلة الشيخ: يكثر الاختلاط بين الأقارب مثل أولاد العم والأرحام وغيرهم، وحيث أنني قمت بنصح أقاربي بذلك ولكن لم يصغوا لذلك، حيث يقولون: عشنا على ذلك وتربينا عليه مع بعضنا بعضا ونحن أقرباء ونحن واثقون في بعضنا البعض، وحيث أن نيتنا طيبة مع بعضنا، وحيث أنهم حينما يقومون بذلك الاختلاط يحج في قلبي حتى أحيانا أفكر بعدم زيارتهم، حيث أنني ولله الحمد أهلي لا يكشفون على أحد منهم في وقتنا هذا، وقد قمت بنصحهم حتى أبي ولم يبالوا في ذلك، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ الواجب مثل ما فعلت النصيحة والتوجيه، لأن العادات السيئة ما هي عذر، العادات السيئة يجب أن تزال. كان المشركون على عادات عبادة الأصنام والأوثان وقتل البنات وغير هذا من حاجاتهم الخبيثة، فجاء الشرع بالنهي عنها وإزالتها، فعلى كل إنسان يتحرى ما جاء به الشرع حتى يزيل العادة المنكرة، وليس له بعذر أن يكون أسلافه مشوا عليها أو أبوه أو أمه أو جيرانه، لا هذا ليس بعذر، هذا عذر الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا عذر كفر والعياذ بالله. الواجب إزالة العادات السيئة، فعليك أن تستمر في النصيحة والتوجيه إلى الخير، وإخوانك الذين معك كذلك من جيرانكم وأصحابكم الطيبين، حتى تكون جهود مكثفة تستعين بالله ثم بإخوانك الطيبين من أقارب أو جيران أو ناس معروفين حتى ينصحوا معك حتى يساعدوك، وبهذا تزول العادات السيئة إن شاء الله. أما مقاطعتهم فلا تقاطعهم، ولكن عليك بالنصيحة والجد وغض البصر حتى يزول الشر ويحصل الخير إن شاء الله. سبكم الله. سائل يقول: سماحة الشيخ، هناك شخص استهزأ بآية من كتاب الله الكريم وسخر من الآية وأتى بكلام لا يليق كأن قائله هو الله تبارك وتعالى، ولما علم الحكم في ذلك استغفر الله في نفس اللحظة، فهل يعتبر هذا الاستغفار توبة له؟ إذا كان استغفار معه الندم بقلبه والرجوع إلى الله والصدق هو توبة، أما إن كان استغفار باللسان وقلبه مقيم على الخبث والاستهزاء ما ينفع الكلام. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب التوبة الصادقة من قلبه، إذا تاب من قلبه توبة صادقة تاب الله عليه وعليه هذا يجتهد في العمل الصالح والاستغفار، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. قال سبحانه: إلا من تاب، لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالمؤمن إذا وقع في المصيبة في الزلة في المعصية أو في الكفر يبادر بالتوبة الصادقة بالندم بقلبه والعزم لا يعود وكثرة السفر على الصالح، والله يتوب على التائبين عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل يقول: أنا لا أصلي، فما هو واجبي وواجب المسلمين نحوه؟ الذي لا يصلي كافر بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. في أحاديث كثيرة أن إذا يصلي حكمه كفر، وعلى ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تاب إلا وجب قتله. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، دل على أن من لم يقم الصلاة يخلى سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، فدل على من لا يصلي يقتل، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح. وقال جمع من أهل العلم: يقتل عاصيا فاعلا كبيرا، والصواب أن يقتل كافرا. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل؟ هذا إذا كان ما جحد الوجوب، أما أنكر وجوب الصلاة وقال به واجبة ولا لزوم، هذا كافر عند جميع العلماء، كان الكفر أكبر عند جميع أهل العلم. وإنما خلاف إذا كان يقر بوجوبه ويعلم أنها واجبة فريضة ولكن يتساهل فيتركها، هذا هو الذي يكفر عند جمع من العلم وهو الصواب، هو الذي أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دلت عليه السنة. نعم. فضيلة الشيخ يقول: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أيهما أفضل، مجاهدة النفس بترك المعاصي أو مجاهدة أعداء الله بالمال والنفس؟ وأيهما أفضل، الجهاد بالمال أم الجهاد بالنفس؟ وهل يدخل الجهاد باللسان والقلم في الجهاد بالنفس؟ الواجب الجهادان، الواجب الجهادان، جهاد النفس عن المعاصي وجهاد الأعداء بالمال والنفس. لكن إذا لم يحصل هذا فالجهاد جهاد الكفار بالنفس والمال أعظم من جهاد النفس بالمعاصي، وجهاد الكفار النفس باب هداية الله له وتوفيق الله له حتى يدع المعاصي، لأن في المعاصي إما يعين الأعداء وإما يسبب ضعف النفس عن الجهاد. فإذا من الله عليه بترك المعاصي صار هذا أعظم في جهاده وأكبر في جهاده وأنفع لجهاده. فجهاد الكفار مع المسلمين وتعاون مع المسلمين ولو كان عنده معصية أوجب، ليس من شرط المجاهد يكون تقيا نقيا، لا، يجاهد ولو كان عنده معاصي، يجاهد مع إخوانه بنفسه وماله. لكن إذا رزقه الله الجهاد مع الجهاد الكفار، الجهاد لنفسه في ترك المعاصي، كان هذا أكمل وهو واجب عليه وفرض عليه، فعليه يجاهد هذا وهذا، يجاهد النفس في ترك المعاصي ويجاهد أعداء الله في نفسه وماله وقلمه. فالجهاد بالقلم جهاد عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه النسائي وأحمد وجماعة بإسناد صحيح. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله.